لذة ولا فذة إلا تتبعها صلى الله عليه وسلم لينبه أصحابه على الصواب وينبههم على الخطأ ليتركوه. نعم، من الفوائد أيضا أن الواجب في الرجلين والغسل خلافا لمن شد. نعم صحيح، أن الواجب في الرجلين هو الغسل خلاف اللي من شذ إلا إذا كان هناك الحائل كما ذكرنا. من الفوائد نعم تعظيم أمر الصلاة، تعظيم أمر الصلاة لقول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، تعظيم أمر الصلاة. من الفوائد، من الفوائد أيضا نعم أن الصلاة أن لا تتم الصلاة إلا بإتمام الوضوء. نعم صحيح. ومن الفوائد يلا وجوب التبليغ لمن رأى شيئا. صحيح تماما، وجوب التبليغ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رأى صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يتنبه أو ينبه إليه، فنبه عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. من الفوائد نعم الفوائد أن التصميم كان لا يقبل على ضرورة حال من الأحوال أو كان يغضب إذا نعم صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مخالفة شرعية لا يسكت عليها صلى الله عليه وآله وسلم. الفوائد أن المسح أن الغسل يعني أولى وأنقى من يعني من المسح الذي نقاله من المسح. على كل حال المسح يعني غير صحيح، لو كان صحيحا لقلنا بأن الغسل خير منه، لكن لما لم يكن صحيحا فلا مقارنة. نعم ايش نعم جو انا يقصد من الحديث جواز التجديد في الموعظة ولو من اجل التعليم. اي نعم، تجديد في الموعظة صحيح، هذا واجب، يعني ان الانسان عندما يكون قائما بمثل هذا الامر فانه يتتبعه كما ذكرنا، يتتبعه خطوة خطوة ليتم. نعم، من الفوائد انه يجب على الداعي او على الناصح ان ينصح غيره باسلوب جيد، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر اصحاب هؤلاء الذين ماتوا. صح صحيح نعم، هذه فائده مهمه، اي ان على الداعي الى الله تبارك وتعالى ان يلقي بالنصيحه بصيغه التعميم ولا يشهر ولا يشخص إذا لم يكن الأمر يحتاج إلى ذلك، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين هؤلاء بأشخاصهم وأعيانهم وأسمائهم، وإنما قال ويل للأعقاب من النار، فهو على غرار قول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوامه. من الفوائد نعم لا يجوز تأخير تبيين وقت الحاجة. أي صحيح، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الناس في حاجة إلى معرفة هذا الحكم الشرعي، ولذلك فقد بادر صلى الله عليه وسلم إلى بيانه ولم يؤخره. ومن الفوائد أيضا، هذه فائدة أصولية، هذه فائدة أصولية نعم، أن الحديث عام في كل الناس يعني ليس خاصا بالصحابة. أي صحيح، هذا معروف، هذا معروف. نعم زيد أي نعم، يعني هذا ذكرناه. طيب، ومن الفوائد التي أختم بها هي فائدة التربية، وأنها ينبغي أن تكون مبنية على خطين متوازيين، أحدهما الترغيب والآخر زيد الترهيب. شو صلى الله عليه وسلم هنا أي خط سلك في هذا الحديث؟ الترهيب، لا يكون الترغيب دائما، بل يكون الترغيب تارة والترهيب تارة، التربية تسير على خطين متوازيين يكمل أحدهما الآخر، الخط الأول خط الترغيب والخط الثاني خط الترهيب. وهذا الحديث في أي خط نضعه؟ في خط الترهيب. ترهيب ويل للأعقاب من النار، وقسى ليزدجر ومن يكو ذا حزم فليقس أحيانا على من يرحمه. وبهذا نختم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. وبعد، كان لنا لقاء مع الحديث الثالث الذي اشتمل على كم من جملة؟ نعم اشتمل على جملة ومتعلقها. نعم اشتمل على جملة ومتعلقها، نقول متعلقها ولا متعلقها؟ نعم متعلقها. نعم متعلقها أو متعلقها. ما الذي يتعلق الآن؟ الجملة هي التي تتعلق به أو هو الذي يتعلق بها؟ إذن هو الذي يتعلق بها. في الواقع أيضا الجملة تتعلق به من جهة المعنى، وهو يتعلق بها من جهة العامل، ويتعلق بها من جهة العامل إذ لا يمكنه أن يستقل بعامله، وهي تتعلق به من جهة المعنى. لذلك يصح أن نقول متعلق أو متعلق. متعلق أو متعلق بها من جهة أنه لا يستقل بعامل دونها، وهو متعلقها من حيث أن الجملة أيضا ترتبط به من جهة المعنى. تمام. طيب، هذه الجملة استفدنا منها أحكاما متعددة. الحكم الأول من هذه الأحكام التي استفدنا من الجملة، الأول وهو وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء. نعم، وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء، وأن الإنسان عندما يريد أن يتوضأ ينبغي أن يستحضر هذا الحديث أمام عينيه حتى لا يهزل في قضية الوضوء، فإنها قضية عظيمة. ودل ذلك أسلوبه عليه الصلاة والسلام الذي استعمله عندما قال ويل للأعقاب من النار، فدل على أن الاستهانة بالوضوء تؤدي بالإنسان إلى الويل الذي هو العذاب الشديد، ولا يرتبه الله إلا على من فعل أفعالا خطيرة. ومن الأحكام المهمة، لأن لا نذكر الأحكام المهمة، الوعيد الشديد للمخل بالوضوء. نعم، الوعيد الشديد للمخل بالوضوء. ومن الأحكام أيضا، نعم، أن الواجب هو غسل الرجلين. أن الواجب هو غسل الرجلين، هذا من أهم الأحكام، أن الواجب غسل الرجلين عند عدم وجود الحائل الذي هو الخف أو الجورب. أما إن وجد الخف والجورب فقد جاءتنا أحاديث تدل على مشروعية المسح عليها بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها، وبالنسبة للحاضر المقيم يوما وليلة. تماما. ومن الأحكام المهمة أيضا، نعم، وجوب تبيان ما يرى ذلك. نعم، على كل حال أحكام مهمة عرفناها في الحديث السابق، والآن نأتي إلى الحديث الذي هو موضوع درسنا، وهو الحديث الرابع من الأحاديث التي اشتمل عليها كتاب العمدة. إذن هو الحديث الرابع. الحديث الرابع رواه أبو هريرة، رواه أبو هريرة في قوله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر، وإذا استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ثم جاء المؤلف بلفظ آخر وارد في رواية مسلم رضي الله عنه، بلفظين، أحدهما والثاني. طيب، بغض الطرف عن اللفظين اللذين ذكرهما مسلم، فإننا نجد هذا الحديث يتكون من جمل 5، من جمل 5. 3 جمل منه جاءت بصيغتي الشرط والجواب، وجملة من الجملتين الباقيتين جاءت معطوفة على الجملة الأولى بحرف العطف الذي هو ثم، والجملة الثانية مما بقي منها، الجملتين جاءت خاتمة للحديث وتعليلا للجملة التي قبلها، جاءت تعليلا للجملة التي قبلها. إذن الحديث اشتمل على 3 جمل شرطية، وجملة رابعة معطوفة على جملة شرطية، وجملة خامسة تعليلية للجملة التي قبلها. أما الجملة الأولى فهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه. إذن جملة مركبة من شرط وجواب، والشرط هنا من الأدوات التي نعم لا تجزم. طيب، وهذا الشرط معلوم لأننا نقول فيه هو الخافض المنصوب بجوابه، فهو يفيد ظرفا مستقبليا من الزمن، فهو يفيد ظرفا مستقبليا من الزمن. إذا يعني الظرف الذي يستقبلك، هذا الظرف هو الذي سيكون إطارا للحدث الذي يحصل. شو هو الحدث؟ وهو إيش؟ الشرط والجواب. الحدث هنا هو الشرط والجواب، وسيكون هذا الحدث في المستقبل، لأن الذي دل عليه هو إذا توضأ. أما قوله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمعناه أن يكون في أثناء وضوئه، وليس معناه أن يفرغ من الوضوء. لا بد هنا من تأويل توضأ بماذا؟ أي إذا كان في أثناء وضوئه، لأن جعل ماء في الأنف لا يكون بعد الوضوء، وإنما يكون أثناء الوضوء. لا بد من هذا التأويل، وإلا ماذا يحصل؟ إذا لم يؤول الكلام على هذا الوجه لا يستقيم معنى الكلام. هذا تأويل لا بد منه، هذا تأويل مشروع ومطلوب. ولذلك فإن الذين ينفون التأويل بإطلاق قولهم باطل، والذين يجيزونه بإطلاق قولهم باطل، والذين يقولون بالتأويل عند الحاجة إليه وعند وجود شروطه قولهم هو الحق الذي لا مرية فيه. إذن نقول إذا توضأ أحدكم، أي كان إيش؟ في أثناء وضوئه، كان في أثناء وضوئه، وليس معنى ذلك أن يفرغ من الوضوء، لأن الاستنشاق والاستنثار إنما يكونان في أثناء الوضوء وليس بعد الوضوء. إذا توضأ، والمراد بالتوضئ هنا المراد بالتوضئ الوضوء الشرعي، إذ الوضوء في اللغة إيش معناه؟ معنى الوضوء في اللغة تماما النظافة، فيقال لغسل اليدين وضوء، يقال لك توضأ لتأكل، توضأ لتأكل الطعام. إذا قلت لك توضأ لتأكل الطعام ما معناه؟ غسل يديك لتأكل الطعام. هذا يصح لغة أو لا؟ يصح لغة، لكن اللفظ هنا ورد في ماذا؟ ورد في كلام الشارع، ولا يفسر إلا بالمعنى الشرعي، لا يفسر إلا بالمعنى الشرعي. لا يجوز لك أن تفسر الوضوء هنا بالمعنى، الوضوء هنا بالمعنى اللغوي. لماذا؟ لأنك بصدد بيان كلام الشارع، ولست بصدد بيان كلام اللغة. مفهوم هذا؟ إذن توضأ معناه إيش؟ أيوة، الوضوء الشرعي الذي يبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين، وينتهي بغسل الرجلين، وتشترط فيه النية التي تميز بين العادة وبين العبادة. لذلك لا بد من معرفة القواعد الشرعية لتفسير النصوص. لا يمكن لأحد أن يفسر النصوص وهو جاهل بالقواعد الشرعية. إذا توضأ يقول أحدكم، أحدكم من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، فهو عام في كل متوضئ، لا يختص بواحد دون آخر. والدليل على عمومه إضافة المفرد، لأن إضافة المفرد من صيغ العموم. طيب هل لهذا العموم هناك تخصيص؟ ها؟ هل له تخصيص؟ يعني إذا توضأ أحدكم، ها؟ لا تخصيص له، بل كل أحد داخل في هذا الحكم، كل أحد داخل في هذا الحكم، حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا توضأ أحدكم سواء كان ذكرا أو أنثى، كان أبيض أو أسود، عربيا أو عجميا، لماذا؟ لأن هذا من ألفاظ العموم، لا يخص به واحد دون آخر. إذا توضأ أحدكم فليجعل بمعنى يصير في أنفه. ماذا يصير في أنفه؟ يصير في أنفه ماء، لكن لفظة الماء هنا لم تذكر، ها؟ لم تذكر هنا. فين؟ موجودة لفظة الماء؟ نعم. فليجعل في أنفه. إذن بعض الألفاظ لا توجد فيها، يعني بعض الروايات لا توجد فيها وبعض الروايات توجد فيها. فليجعل في أنفه، إذن هناك ألفاظ توجد فيها هذه الكلمة وهناك ألفاظ لا توجد فيها هذه الكلمة. والمقصود أن الألفاظ التي لم توجد فيها هذه الكلمة وهي ماء تحمل على ماذا؟ على الألفاظ التي وجدت فيها هذه الكلمة، من باب حمل المطلق على المقيد، من باب الحمل المطلق على المقيد. ثم إن لفظة ماء دل على تقديرها سياق الكلام، إذا لفظة ماء في الرواية التي لم تذكر فيها دل عليها سياق الكلام من جهة، والرواية الأخرى التي ذكرت فيها من جهة أخرى. يقول فليجعل في أنفه ماء، أما الأنف فهو العضو المعروف. هل نحتاج إلى شرحه أم لا؟ لا نحتاج. طيب إذا لا، عندما قلت الأنف هو العضو المعروف يكفي هذا، لأن الشيء الواضح لا يحتاج إلى شرح. يقولون شرح الواضحات من المفضحات، يعني في مجال آخر، على كل حال في مجال آخر. المقصود عندنا أن الأنف إذا احتجنا إلى شرحه فنكون من أبلد البلداء، لأن الأنف معروف. لذلك نقول الأنف معروف وهو العضو الذي يوجد في الوجه، والمراد بجعل الماء فيه إدخاله فيه. وكلمة فليجعل هنا جاءت مجملة، فيها شيء من الإجمال، فيها شيء من لأن فليجعل في أنفه ما هو كيفية هذا الجعل، ما هي كيفية هذا الجعل؟ جاءتنا روايات أخرى فبينت لنا كيفية هذا الجعل، وهي الروايات التي وردت بصيغة استنشاق، وهو فليستنشق. إذا فليجعل في أنفه شيئا أو ماء، هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى إيش؟ فليستنشق. والاستنشاق في اللغة معناه جذب الماء بنفس الأنف، أو قل إدخال الماء إلى الأنف بواسطة بواسطة النفس تماما. وقوله عليه الصلاة والسلام فليجعل، هذا أمر، كذلك في الرواية الأخرى فليستنشق أمر. والأمر إذا تجرد عن القرائن فإنه يدل على الوجوب، ولذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من العلماء إلى وجوب الاستنشاق، إلى وجوب الاستنشاق ووجوب الاستنثار تمام أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليستنثر. وأما الاستنثار فمعناه شو هو؟ إخراج الماء من الأنف إلى الخارج، من داخل الأنف إلى الخارج، هذا معنى. والمقصود هنا أنه ورد في الحديث هنا بصيغتي الأمر، لا الاستنشاق ولا الاستنثار، كما ورد أيضا الأمر بهما في رواية أخرى للطبراني، ورد الأمر بهما، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق والمضمضة. وقلنا بأن لفظ أمر، بأن لفظ أمر أو صيغة الأمر تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من العلماء، وذهب الإمام الشافعي ومالك رحمهما الله إلى أن الاستنشاق والاستنثار إنما هما مندوبان ومستحبان. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث الأعرابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتوضأ كما أمره الله، لما سأله عن الوضوء قال له توضأ كما أمرك الله، يعني أحاله على الآية الواردة في سورة العقود أو المائدة. والآية في نظر الإمام الشافعي ومالك رحمه الله لم يذكر فيها الاستنشاق والاستنثار ولا المضمضة. الذي ذكر في الآية الوجه واليدان إلى المرفق ومسح الرأس وغسل الرجلين. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أحال الأعرابي على الوضوء الذي ورد في آية المائدة، وآية المائدة لم تتضمن الاستنشاق، فدل على أن الاستنشاق ليس بواجب وإنما هو مستحب. قلنا الإمام أحمد وطائفة من العلماء قالوا بالوجوب لأدلة. الدليل الأول الأمر بهما في هذا الحديث وفي غيره. الدليل الثاني من القرآن نفسه. ما هو هذا الدليل اللي هو من القرآن نفسه؟ عندك جواب أنت؟ قلت تعالى تغسلوا وجوهكم. تغسلوا وجوهكم، طيب. والأنف والفم من جملة الوجه. الله أمر بغسل الوجه والأنف والفم من جملة الوجه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر المجمل في الآية بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مبينا لواجب مجمل يعتبر واجبا. هذه قاعدة درسناها في علم الأصول. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بيانا لمجمل واجب في القرآن الكريم ما حكمها؟ الوجوب. مفهوم هذا؟ القرآن ورد بغسل الوجه بصفة مجملة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله هذا الإجمال، ومن جملة ما بيّن أنه استنشق واستنثر وتمضمض، ففعله صلى الله عليه وسلم إذن يعتبر واجبا لأنه بيان لمجمل واجب، والبيان لمجمل الواجب يعتبر واجبا. طيب، هنا عندما نقارن بين حجة الإمام أحمد وبين حجة الإمامين الشافعي ومالك رحم الله الجميع، أي الحجتين تبين بأنها أقوى؟ نعم، حجة الإمام أحمد، حجة الإمام أحمد تظهر أنها أقوى، وذلك من الوجه الذي ذكرنا. شو الوجه الذي ذكرنا؟ نعم، ورد على صلى الله عليه وسلم بين المجمل. نعم، لأن الله أوجب غسل الوجه وأوجبه بصفة مجملة، وجاءت السنة فبينت لنا ذلك الإجمال، فصار ما بينته السنة واجبا بمقتضى القرآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بالاستنشاق والاستنثار في غير ما حديث، في غير ما حديث، وأمر بهما، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الاستنشاق أو المضمضة في وضوء من وضوء من وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يستفاد من قوله فليجعل في أنفه قال ثم ليستنثر. ثم ليستنثر قوله عليه الصلاة والسلام ثم، هذه تفيد الترتيب هنا، لأن الاستنثار إنما يأتي من بعد إيش؟ من بعد الاستنشاق، ولا يمكن أن يكون استنثار قبل استنشاق. لكن ثم تفيد إيش؟ تفيد التراخي. لكن هل هناك تراخ بين الاستنثار والاستنشاق؟ ترون هل هناك تراخ؟ نعم، لا تراخي. كيف جاء ثم هنا مع أنه يبدو لنا أو يبدو لكم أنه لا تراخي؟ ها؟ إيه؟ عندك جواب؟ لأن الحروف يلوم بعضها عن بعض فهي لم تعرف. إيش؟ الحروف ينوب بعضها عن بعض لم تعرف. هذه القاعدة، الحروف ينوب بعضها عن بعض، هذه الناس يتمسكون بها كثيرا لأنها سهلة. سهلة يعني عصا موجودة، يعني لا بد من التأمل في القضية. ها؟ يعني لا يلجأ الإنسان إلى هذه القاعدة إلا بعد أن يستنفذ جميع وسائل الحلول. لذلك نقول إن التراخي في كل شيء بحسبه. قد يقال بأن هناك نوعا من التراخي، من التراخي، والتراخي في كل موضع بحسبه، كما أن التعقيد في كل موضع بحسبه. ها؟ ممكن أن يكون هذا. لذلك قال ثم ليستنثر. ثم ليستنثر أي ثم ليخرج الماء الذي أدخله إلى أنفه. طيب، هل هذه سنة واحدة أم سنتان؟ يعني الاستنشاق والاستنثار هل هما سنتان أم سنة واحدة؟ نعم، سنتان. ها؟ سنتان. نعم، سنتان. أنت ماذا تقول؟ سنتان. تمام، اختلف العلماء كما اختلفتم أنتم. يعني هناك من يقول سنة واحدة، وهناك من يقول سنتان. الذين قالوا سنة واحدة قالوا لا تتم إحداهما إلا بالأخرى، والذين قالوا سنتان نظر يعني نظروا إلى كل واحدة منهما باستقلال، لأن الاستنشاق فعل مستقل عن الاستنثار، والاستنثار فعل مستقل عن الاستنشاق. وبهذا الاعتبار يكون عندنا تمام. وعلى كل حال المقصود هو فعلهما، سواء اعتبرناهما سنة واحدة أو اعتبرناهما سنتين. نعم، ثم والظاهر من الحديث أنهما إيش؟ سنتان. لماذا قلنا بأن الظاهر من الحديث بأنهما سنتان؟ نعم، هما للفرق بينهما بالعطف. أي تمام، صحيح، لأن العطف يقتضي التغاير، فذكرهما في مكان واحد يقتضي التغاير، لأنهما لو كانا سنة واحدة إيش؟ لاكتفي بذكر إحداهما عن الأخرى، فذكرهما معا يدل على التغاير الذي بينهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجملة الأخرى ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر فليوتر، من استجمر؟ هذه الجملة أيضا مكونة من شرط وجواب. الشرط هو من، أداة الشرط هي من، وشرطها شو؟ تمام. والجواب هو فليوتر. من استجمر، من هنا من ألفاظ العموم، ولكن عمومها إنما هو في العاقل، في العاقل، وأحيانا قد تطلق على غير العاقل على سبيل على سبيل التغليب وعلى سبيل القلة. فالأصل في من العموم، لا تطلق إلا على عموم. وهنا ماذا أريد بها؟ أريد بها العاقل، أريد بها هنا العاقل، لأن هذا الفعل لا يصدر إلا من عاقل. شو هذا الفعل؟ وهو الاستجمار، لا يصدر إلا من عاقل. ومن استجمر، ومن استجمر الاستجمار هنا معناه الاستنجاء بالجمرات، الاستنجاء بالجمرات. وما هي الجمرات؟ الأحجار. ومنه سميت الجمرات الثلاث، زيد الكبرى والصغرى والوسطى. لماذا سميت بالجمرات؟ لأن الأحجار ترمى بها، ولذلك سميت بالجمرات. فإذا المراد باستجمر إيش؟ استنجى بالجمرات، أو قل استنجى بإيش؟ أيوة، لأن الجمرات المراد بها هنا الأحجار الصغرى. ومن استجمر أي استنجى، السين والتاء هنا على ماذا تدل؟ نعم، بمعنى طلب الاستنجاء بماذا؟ بالجمرات. طلب الاستنجاء بالجمار، مفهوم هذا؟ طلب الاستنجاء بالجمار. والاستنجاء هو تنظيف المكانين من ماذا؟ من النجاسة. إذن من استجمر أي طلب الاستنجاء بالجمار. ثم قال فليوتر، جاء بصيغة الأمر، ودلت صيغة الأمر على ماذا؟ على الوجوب، وأن من استجمر فعليه أن يستجمر بالوتر. لكن هذا الوتر جاء هنا مجملا، ما هي جهة إجماله؟ ها؟ يلا، حيث لم يذكر فيه العدد. إذن جهة إجماله من حيث إيش؟ لم يقيد بعدد، لأن الوتر يطلق على الواحدة وعلى الثلاثة وعلى الخمس وعلى السبع وعلى التسع وعلى الإحدى عشر وهلم جرة. إذن فيه إجمال ولا لا؟ إجمال من جهة ماذا؟ من جهة العدد. ما فيش إجمال من جهة الأمر، لا. فليوتر هذا أمر واضح، ولكن من جهة العدد. جاءتنا رواية أخرى رفعت هذا الإجمال وبينته. هذه الروايات منها قوله صلى الله عليه منها نهيه صلى الله عليه وآله وسلم المستجمر أن يستجمر بأقل من ثلاث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فليستجمر بثلاث. هذه الرواية الأخرى إذن رفعت هذا الإجمال المذكور في هذا الحديث. ولذلك يحتاج الدارس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع، وإلا فإنه يتيه. فقوله هنا فليوتر، لو لم نستحضر الأحاديث الأخرى لفسرنا الكلمة هنا بالواحدة، قلنا يجوز لك أن تستجمر بإجارة واحدة، وحينئذ سنتيه في القضية، ومعنا أحاديث أخرى تأمر بالثلاث. لذلك أخذ المحققون من العلماء هنا بواجبين اثنين، أحدهما إزالة النجاسة، والثاني أن يكون أو تكون الأحجار التي تزول بها النجاسة ثلاثا، أن تكون ثلاثا، يعني يجب إزالة النجاسة، ويجب كذلك أن تكون الأحجار التي تزول بها النجاسة ثلاثا، بدليل الأحاديث الأخرى التي لا بد من ضمها لهذه الكلمة لكي تفسر هذه الكلمة. وبعض العلماء لم يوجب الثلاث، بل قال تكفي حجارة واحدة ولنجعلها على أشكال ثلاث، مثلا لنجعلها على أشكال ثلاث، نمسح بجهة ثم نمسح بجهة ثم نمسح بجهة أخرى، وحينئذ سنجعل من الحجارة الواحدة ثلاثة. وهذا الرأي منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، والحق أن الأحجار يجب أن تكون ثلاثا كما جاء في الرواية الأخرى، كما جاء في الرواية الأخرى. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما، جاء في حديث عبد الله بن عباس كيفية الاستنجاء بهذه الأحجار الثلاثة، أو كيفية الاستجمار بهذه الأحجار الثلاثة. ما هي هذه الكيفية؟ أن يمسح بحجارتين الصفحتان، وأن يمسح بالحجارة الثالثة المسربة، أي المكان الذي يخرج منه الغائط. هذه هي كيفية الاستجمار بالحجار الثلاثة. فإن لم تكفي الثلاث لتنظيف المكان، هل يقتصر عليها أم يجب أن نأتي بإحجار أخرى حتى يتنظف المكان؟ يجب. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الأمر هنا يتضمن إيش؟ حكمين. حكم الأول إزالة، والحكم الثاني أن يكون بثلاثة أحجار، أن يكون بإيش؟ بثلاثة أحجار. طيب، عندما نستعمل ثلاثا نكون قد امتثلنا حكما واحدا، ولكن يبقى الحكم الثاني شو؟ إزالة النجاسة. فإن زالت النجاسة بهذه الثلاث فنكون قد جمعنا الحكمين في الثلاث، ولكن إن لم تزل النجاسة بالثلاث وجب أن نأتي زيد بأكثر من ثلاث حتى نزيل النجاسة نهائيا، حتى نزيل النجاسة نهائيا. أما الثلاث فالذي دل على وجوبها الرواية التي ذكرناها وهذا الحديث في اليوتر، وأما إزالة النجاسة فالذي دل على وجوبها ماذا؟ دل عليه هذا الحديث في قوله في اليوتر، ودلت عليها كذلك أحاديث أخرى، ودلت عليه أحاديث أخرى التي أمرت بالتطهير. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. عندما يستجمر الإنسان بالوتر الثلاث ويتنظف المكان، هل يحتاج إلى ماء؟ ما يحتاج إلى ماء، لا يحتاج إلى ماء، لأن إزالة نجاسة المخرجين تتحقق بالاستجمار، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يستعمل الماء. إن لم يجد ما يستجمر به ماذا يفعل؟ يستعمل الماء مكان الاستجمار. إذن في الأصل هنا في إزالة نجاسة ما بالمخرجين شو الأصل؟ الأصل هو الاستجمار. فإن لم يوجد ما يستجمر به قام الماء مقام الاستجمار. لكن بعض الفقهاء يقولون يستحب الجمع بينهما، بين إيش؟ بين الاستجمار والاستنجاء بالماء. وهذا الاستحباب أخذوه من حديث ضعيف، ولذلك يحتاج الفقيه إلى معرفة الحديث، لأن الحديث هو المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية التي تستنبط من الأحكام. فإذا كان ضعيفا فلا يصلح لأن يستنبط منه حكم شرعي. هذا الحديث هو الذي ورد بلفظ أن سبب نزول قوله تعالى: إن رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أن هذه الآية نزلت في أهل قباء وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون، قالوا: نجمع بين الاستنجاء والاستجمار. لكن هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا يبنى عليه حكم شرعي. لذلك نقول: من استجمر فلا يحتاج إلى أن يغسل بالماء، لأن الغسل بالماء إنما يثبت بدليل صحيح، إنما يثبت بدليل صحيح. ونحن عندنا الأدلة التي دلت على أن الاستجمار يكفي في تنقية المكان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته يكتفي بالاستجمار عليه الصلاة والسلام. إذا الاستجمار وسيلة من وسائل إزالة النجاسة، ولكن في هذا المكان بالذات. شو هو؟ هو الغائط والبول. لكن لو أصابت النجاسة مكان آخر في البدن أو في الثوب، هل يكفي فيه الاستجمار؟ لا أبدا. يعني هل يكفي فيه المسح؟ لا، لا بد فيه من الغسل، إنما يكفي الاستجمار في هذا المكان الذي ذكرنا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه الجملة الرابعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم، وقد جاءت بصيغتي الشرط والجواب. وإذا استيقظ، استيقظ بمعنى نعم قام من نومه، استيقظ بمعنى قام من نومه. وهذا اللفظ هل يختص بنوم الليل أم هو عام في كل نوم؟ نعم بنوم الليل عام في كل نوم. قل: استيقظ فلان من نومه، أي إيش؟ قام من نومه، سواء كان نائما بالليل أو بالنهار. إذا استيقظ أحدكم، أي قام من نومه في أي وقت نام، وإن كان الحديث في نهايته لا يدري أين باتت يده، وهذه الجملة سوف نقف عندها لنبين هل هي مقيدة للنوم المستيقظ منه أم ليست مقيدة له، وإنما هي خارجة مخرج الغالب. لأن الشيء إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم مخالف، لا يكون له مفهوم مخالف. ولكن الاستيقاظ بدون قيد هذا يطلق على كل نوم، سواء كان في النهار أو في الليل. إذا استيقظ أحدكم قال من نومه، لو قال إذا استيقظ أحدكم ولم يزد من نومه يفهم معنى الكلام ولا لا؟ يفهم، لأن الاستيقاظ كما قلنا هو القيام من النوم. لكن لما قال في نومه كان في الكلام إيش؟ تأكيد، كان في الكلام زيادة تدل على التأكيد. وإذا استيقظ أحدكم من نومه، ثم قال في الجواب: فليغسل، فليغسل يديه. نعم، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. فليغسل هذا أمر، وهذا الأمر قد اختلف العلماء فيه، هل هو